قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا معكم من المنتظرين. Hud said, "Already have defilement and anger fallen upon you from your Lord. Do you dispute with me concerning mere names you have named them, you and your fathers, for which Allah has not sent down any authority? Then wait, indeed I am with you among those who wait."